الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حديث الليلة هو الحديث 18. قال رحمه الله عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. والحديث عند التحقيق العلمي هو من الحديث الصحيحة، فقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. وهذا الحديث حديث عظيم، ولست أبالغ إذا قلت بأن هذه الوصية النبوية هي منهج حياة للمسلم ما دام على هذه الأرض وما دام في هذه الحياة، ولنا معه وقفات. الوقفة الأولى منزلة هذا الحديث. هذا الحديث هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنه شيخ الفوزان حفظه الله: هذا حديث عظيم وجيز الألفاظ، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين حق الله وحقوق العباد. جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين حق الله وحقوق العباد. نعم، فهو على وجازته ماذا؟ بين المنهج الحق الذي يسير عليه المسلم. كيف نقول للنبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أو من ما اختص به عليه السلام أنه أوتي جامع الكلم؟ بعبارة واحدة يذكر لك طريق النجاة، عبارة واحدة إذا عملت بها ماذا؟ أنت وصلت إلى بر الأمان. بكلمة يدلك إلى الخير صلوات الله وسلامه عليه. نعم، فهذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم والوصية فيما أعلم لمعاذ بن جبل. الوصية مما وصى به معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان من علماء الصحابة، وكان يحرص رضي الله تعالى عنه على القرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كل صغيرة وكبيرة. وبذلك معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حاز على علم غزير بسبب قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على تعلم الخير وكثرة سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصاه بهذه الوصية الجامعة. ماذا قال؟ اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية بين كيف تكون العلاقة بين العبد وبين ربه. اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله يعني للسلف فيها أقوال. سأل منها يعني سأل عمر بن يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سأل أبي بن كعب قال: يا أبي، ما التقوى؟ أبي من علماء الصحابة من القراء رضي الله تعالى عنه. قال: يا أبي، ما التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، أمشيت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت وأجهدت. يعني عندما تأتي وإذا أمامك طريق شوك ماذا تفعل؟ تعرف أين تضع قدمك حتى لا يصيبك الشوك. فأبين لك قال هذه التقوى، هذه التقوى يا أمير المؤمنين. فالشاعر الموفق ماذا قال؟ انتفع من هذه الوصية أبي أو ذكر أبي للتقوى، قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فهذه من حقيقة التقوى، أن تعرف أين تضع قدمك. وقال عنها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال تقوى الله هي مخافة الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد اليوم الرحيم. ما شاء الله، كلام يكتب ماء الذهب. قال تقوى الله هي مخافة الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد اليوم الرحيم. وقال طلق بن حبيب أظن من التابعين قال إذا أقبلت الفتنة فأبردوها بالتقوى، إذا أقبلت الفتنة فأبردوها بالتقوى. قيل وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وكلام كلام يطول في هذا المقام. كان ميمون بن مهران من التابعين رحمه الله يقول المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. شريك شحيح كيف تكون محاسبته لشريكه؟ ما ممكن عبر فلسا واحدة. فالمتقي بارك الله فيكم يحاسب نفسه. وتقوى الله أيها الأفاضل هي وصية الله جل وعلا لأولين والآخرين. ربنا جل وعلا قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول تقوى الله الآن نرنا بها كثير والعمل بها قليل، وأسأل الله يجعلنا منهم من العاملين بها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يودع الجيش أول ما يبدأ يوصيهم بتقوى الله عز وجل، يوصي أمير الجيش ويوصي الجيش بتقوى الله تبارك وتعالى، لأنها كلمة جامعة للإخوة. تقوى الله تعني أن تعمل بما أمر الله وأن تنتهي عما حرم الله جل وعلا. التقوى تعني التمسك بالدين، بالدين كله أوله وآخره وظاهره وباطنه. الوقفة الثالثة في قوله عليه الصلاة والسلام حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. قال شراح هذا الحديث أي في سرك وعلانيتك وفي شأنك كله، في شأنك كله. في العلانية اتق الله تبارك وتعالى، وفي السر إذا خلوت أيضا اتق الله تبارك وتعالى. فهذه التقوى تحول بينك وبين المعاصي. سلام بعض الناس أمام الناس يتق الله تبارك وتعالى يجتنب المعاصي، لكن إذا خلا محارم الله انتهكها. فالمسلم المتقي دائما وابدا يستحضر رقابة الله جل وعلا ويحرس جوارحه، اللسان، الأذن، العين، الفرج، يحرسها حراسة ويتق الله عز وجل في هذه الأعضاء فهو مؤتمن عليها. هذا الجسم يا أخواني هذا أمانة، أنت مؤتمن عليه وديعة، ولا بد يوم أن ترد الودائع. فعلى المسلم ماذا؟ أن يتقي الله في سره وعلانيته. يقول حيثما كنت، يعني في السر في العلانية في الليل في النهار تحت السطح فوق السطح في الحضر في السفر، دائما اتق الله تبارك وتعالى. استحضر هذه العبارات التي ذكرناها في تفسير التقوى، ماذا في شأنك كله؟ اتق الله في نفسك، اتق الله مع والديك، اتق الله مع زوجك، اتق الله في أولادك، اتق الله مع جارك، مع صديقك، مع صاحبك في السفر، في كسبك، في تجارتك، في تعلمك، في طلب العلم، في كل أمورك اتق الله تبارك وتعالى. قال حيثما كنت، يقول القحطاني رحمه الله، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية للطغيان فاستحي من نظر الله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وقال أحدهم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ويقال أن رجل أراد أن يعني يزني بامرأة فارتعدت أو خافت، قال لم تخافي؟ إنه ليس فوق لنا الكواكب. قالت أين مكوكبها؟ فاهتزت لهذه الكلمة. وكذلك الحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار لما أراد أن يقع على ابنة عمه، حديث طويل لكن الشاهد، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فارتعدت لما ذكرته بالله، نعم خاف وترك هذا الأمر لله جل وعلا. فإذا اتق الله يا أخي حيثما كنت، هذه وصية عظيمة. إذا قلنا هذا الوقف الثالث. الوقف الرابعة قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نحن قلنا ذكرنا تقوى الله عز وجل، ولكن الإنسان أيها الأفاضل ليس هو ملكا يمشي، ليس ملكا يمشي على الأرض، وإنما بشر يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل. في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فإذا الإنسان إذا وقع في السيئة ماذا عليه؟ أن يبادر بالحسنة. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله وأعظم حسنة هي التوبة، أن تتوب منها خاصة إذا كانت من الكبائر. رب العزة قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفي من الليل، نعم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، هذا هو الشاهد، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الحسنات تمحو السيئات الصغائر، والكبائر لا بد لها من توبة، لا بد أن تحدث توبة، وهو الإقلاع عن الذنب، الندم، العزم على أن لا تعود. إذا كان بينك وبين المخلوقين ترجع الحقوق إلى أهلها، رد المظالم إلى أهلها، وهكذا أن تكون قبل الغرغرة، أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، أن تراعي فيها أولا الإخلاص لله جل وعلا، وهكذا واتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا من فضل الله جل وعلا. ولعلكم قرأتم في آخر سورة الفرقان من صفات عباد الرحمن، قال تعالى أولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفور رحيما. وهنا يعني بعض العلماء قالوا الذي يبدو من هذه قول السلف واتبع السيئة الحسنة تمحها المبادرة، إذا وقعت في سيئة بخطيئة لا تسوق في أمر التوبة، وإنما بادر وسارع إلى التوبة، لأنك أنت من هذه الليلة غدا لا تعرف أين أنت، وبينما المرء في الأحياء مرتبط إذا هو القبر تعفوه لا عاصيره، ما نعرف غدا، لا يعرف الإنسان ما يقضى غدا، إذ كل يوم ربنا في شأنه. فإذا أيها الأفاضل هذه العبارة يعني تدعونا إلى ماذا؟ أن نبادر بالتوبة، استجابة لقول الله جل وعلا وتوبوا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الوقفة الخامسة في قوله وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بماذا؟ بأن الإنسان يخالق الناس بخلق حسن. كيف تكون المخالقة بخلق حسن؟ أول شيء هو كف الأذى، أول شيء هو أن يكف عنه أذى. إذا ليس له، إذا لا يستطيع أن يقدم لهم الخير هو كف الأذى، وهذه تكون صدقة من العبد، صدقة أن تكف عن الناس أذاك. بعد ذلك ما هو أفضل منها؟ ما هو الإحسان القولي والفعلي، إفشاء السلام، إطعام الطعام، لين الكلام، نعم، إعانة المحتاج، وهذه كل واحد بحسبه. الناس أنواع، هناك أحمق، هناك جاهل، هناك عالم، هناك صغير، هناك كبير، هناك أنثى، فيتنوع الإحسان. هذا يحتاج أن تعلمه، هذا يحتاج أن تطعمه، هذا يحتاج أن تتصدق عليه، هذا يحتاج النصيحة، وهكذا. فلما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. والقرآن الآن يعني هذا الحديث يلتقي مع القرآن، اقرأ صفات المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم وما هي صفتهم؟ عسانا يعني نتحلى بأخلاقهم. الذين ينفقون في السراء والضراء، السراء لا تبطرهم والضراء لا تزعجهم، الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هناك إنسان يكظم غيظه ولكن حاقد في داخله، لا يكظم غيظه ويعفو عن من ظلمه، عن من ظلمه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يقول المفسرون أي ذكروا عظمة الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم وهم يعلمون. يقول بعض السلف لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فانظروا إخواني هذه الآيات ماذا انفقت مع هذا الحديث للسلام. لا ينطق عن الهوى، رحم الله ابن القيم إذ يقول والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. القرآن والسنة متفقان في التركيب، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من السنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فالآن هذا الحديث ماذا التقى مع صفات المتقين التي ذكرها الأصل في سورة آل عمران. ففي آخرها يقول وخالق الناس بخلق حسن. نعم، وإن الرجل الإخواني بحسن خلقه يبلغ ما لا يبلغ الصائم القائم الذي يصوم النهار ويقوم الليل. الإنسان بحسن خلقه ماذا يدرك المنازل العالية. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. وبدعاء الاستفتاح أحد أدعية الاستفتاح التي ينبغي أن نحرص عليها قال واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. والكلام يطول عن هذا الحديث العظيم. نعم، فعلينا بارك الله فيكم أن نجعل من هذا الحديث العظيم ماذا منهج حقيقة نسير عليه إلى أن نلقى ربنا. لأن والله الذي يأخذ بهذا العمل بهذا الحديث يكون من الناجين إن شاء الله، ويصل إلى دار السلام، ويصل إلى دار السلام بالسلام. الوقفة الأخيرة أنه الفوائد من هذا الحديث، الفائدة الأولى ملازمة تقوى الله تبارك وتعالى، أن الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في السر والعلانية، في سره وعلانيته. الفائدة الثانية المبادرة إلى التوبة النصوح وإتباع السيئة الحسنة. نعم، يقول بعض العلماء ليس العيب أن نخطئ، ولكن العيب أن نصر على الخطأ. فيا أخواني كلنا نخطئ، فنحن أبناء آدم وحواء، ولكن لا نصر على الخطأ. عندما تعرف هذا الأمر حرام خلاص أقلع عنه وجدت توبة مع ربك تبارك وتعالى. رب العزة قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم، نعم قال في الآية قال لوجدوا الله توابا رحيما، ومن يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمن الفوائد بارك الله فيكم المبادرة وعدم التسويف بالتوبة، المبادرة وعدم التسويف بالتوبة. الفائدة الأخيرة هو الحرص على مكارم الأخلاق، الحرص على مكارم الأخلاق وعلى معاملة الناس بالأخلاق الحسنة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولعل في هذا القدر كفاية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدين أكبر همنا ولا مبلغ عمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا الدعاء الذي دعوته في آخر المحاضرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب مجالسه يدعو به في أكثر مجالس.